قال عن أبي حمزة أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي فقه، وقد مدحه ابن مبارك، وقال لما سئل ابن مبارك من هم أهل زمانه الجماعة الذين أمرنا أن نتبعهم، قال أبو حمزة السكري، يعني معناه في ناحيته ما في هناك سني كثير، كلهم مبتدعة شيعة ورافضة لا خوارج إلى آخره. ولذلك الوحيد أن قال هو كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة أمة سماه أمة، لأنه وحيد ذلك. فأبو حمزة السكري هذا كان يعني محدثا جليلا، ويقال إن له جار وأراد أن ينتقل عنه لظروف ما، ثم يعني استعرض أو عرض بيته للبيع، فقيل له كم سعر البيت؟ قال 4000. قالوا له ما يسعر 4000، لا حقك ثمنه 2000، ولكن 2000 للدار و2000 للجار. قال شو جارك هذا؟ قال أنا محمد بن ميمون، أنا ما أتركه إلا بعوض. وسمع محمد بن ميمون هذا الكلام فجاء ب4000 وقال له لا تخرج من بيتك، الجار والدار لك. وهكذا قال الله أكبر، كان هذا الإمام. قال عن الأعمش سليمان: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.